الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في مسألة مهمة من مسائل التجارة، وهذه المسألة تتعلق بإجارة الدور والمزائد ونحوها، فإنه إذا استأجر الإنسان دارا ليسكنها فإن هذه الدار تفتقر إجارة هذه الدار تفتقر إلى المزيد حتى تنقطع الحكومة وينقطع النزاع. فإذا قال له أجرتك بيتي أو أجرتك داري أو أجرتك عمارتي أو في زماننا الشقق أو غرف المنازل أو نحوها، فكلها تتعقد بالأزمة. وإذا استأجرت الدور والمساكن للزمان فإن إدارتها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كانت مدته قصيرة كالساعة واليوم والأسبوع ونحو ذلك. والقسم الثاني من الإجارات للدور أن تكون مدته طويلة كأن يستأجر أرضا 20 سنة أو يستأجر دارا 20 سنة ونحو ذلك من المدن الطويلة. والأصل في الشرع أنه إذا استأجر شيئا أو أجره فإنه ينبغي أن يكون هناك تحديد حتى تنقطع الخصومة ويعرف المستأجر ماله من ذلك العقد. فلو قال له أجرت كذلك زمانا ولم يحدد المدة لم يصح. ولو قال له أجرت كذلك مدة وجودك في مكة لم يصح لأنها مشغولة. إذا لا بد من التحديد، ثم هذا التحديد ينقسم إلى أمد طويل وأمد قصير. فإذا أردنا أن نفصل في الأحكام المتعلقة بتحديد الإجارة الزمانية في الأمد الطويل والأمد القصير، فإن هذا يفتقر إلى بعض الأمثلة وسنحاول إن شاء الله بعض الأمثلة يعيشها الناس خاصة في هذا الزمان حتى يكون ذلك أبلغ في الفهم والوضوح. الإجارة القصيرة قلنا في الساعة واليوم والأسبوع، ففي الساعة ما يأتي في الاستراحات يقول له أجرتك هذه الغرفة الساعة بـ10 أو بـ5، فهذا النوع من الإجارة لا يشتغل في جوازه وجائزة. ولكن ينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أنه إذا قال له أجرتك ساعة يحدد بداية الساعة ونهاية الساعة. فلو كانت الساعة ثانية أخرى وقال له أجرتك هذه الدار ساعة بـ10 من الثانية الأولى صح العمل. لكن لو قال له أجرتك هذه الدار ساعة لـ10 ولم يحدد بدايتها فإن هذا ينجب الخصومة. فقد يكون موافق أن يستأجر في الساعة الثالثة أو الرابعة وهو يقصد أن يستأجر عقد العقد مباشرة. إذا لابد من تحديد بداية الزمان ونهاية الزمان. صحيح أنه حدد ساعة أو ساعتين أو 3 أو 4، لكن لابد وأن يحدد بداية العقد ونهاية العقد. عند قولنا بأنه لابد أن يحدد بداية الساعة ونهاية الساعة، هنا مسألة وهي إذا كان دخوله أثناء الساعة، كان يأتي مثلا الساعة الثانية والربع، الساعة الثانية والثلث، الساعة الثانية والنصف، فإذا قال له أستأجر منك هذه الدار ساعة بـ10 من الساعة الثانية والنصف نفهم أن العقد سيكون عند الثالثة والنصف. ولو قال له ساعتين بـ20 من الساعة الثانية والنصف فإنه يعلم بداية أن العقد ينتهي عند قادم الموت، والعقد صحيح ولا إشكال فيه. إجارة اليوم أن يستأجر اليوم، عشان ما يكون إجارة الفنادق الآن يأتي إلى الفندق ويستأجر يوما بيومين، عند الفنادق تقييد معين بحيث يكون لنا في سبيل الـ200 الشخص الـ200 يقرب منه أن الشخصين الـ400 أو الـ360. هذا التحديد إذا حدث في اليوم قلت أستأذن هذا الوقت أو أنزل في هذا الفندق ثلاثة أيام فتحدد اليوم الثلاثة الأحد والاثنين فتحدد البداية وتحدد النهاية لأنه إذا أطلق العقد فإنه تحدد الخصومة بحيث لا ندري هل مراد بعد العقد مباشرة أو متراكمة. إذا من كان كفائي ما هو الشرط في إجارة الزمان هو تحديد قيمة المدة كم لها من الأجل الساعة بأداء واليوم بمئة أو بخمسين فإذا حدد يحدد البداية بداية الإيجار ونهاية. لكن جرت العادة والعرف أن الفنادق هذا في إيجار اليوم عرفنا أن إيجار الساعة لا إشكال فيها لكن إيجار الفنادق اليوم جرى العرف في الفنادق أن اليوم ينتهي في الساعة الثانية ظهر ويقولون إذا جاءت الساعة الثانية ظهر فقد انتهى أو انتهى أمد الإيجار وانتهى العقد. إذا جرى العرف أنه في الثانية ظهر يغادر المقيم فهذا عرف معتبر وينبغي تنفيذ المجيء قبل الوجود إلى أن اليوم في عرف الفنادق ينتهي عند هذه الساعة التي يتبع الثانية ظهر. أما لو أطلق وقال استأذن منه يوما كاملا ولم ينبه ولم يكن هناك عرف فإنه ينطلق إلى 24 ساعة كاملة. طيب عرفنا أنه اليوم لا بد من تحديد بداية ونهاية ما لم يكن هناك عرف لتحديد النهاية. لو أن العرف أثر في نهاية اليوم كما أثر في البداية كيف؟ جرت العادة أن النجاة الثاني الظهر ينتهي موعد التأجيل إذا تبتدي إجارة من اليوم السابق وتنتهي الثاني الظهر من اليوم الثالث. لكن لو جرى العرف أن المجيء لو شرط بعد الساعة العاشرة صباحا أو بعد التاسعة صباحا أنه لا يحدث ذلك اليوم وإنما يحصل من الثاني الظهر اليوم الذي بعده فحينئذ سيكون للمجيء يوم وزيادة. قلنا بشكل الجواب لا نقص وهو جائز إذا جرى العرف أن المجيء إذا حضر قبل الساعة الثانية ظهرا ساعتين أو ثلاث ساعات وإن كان حماه وتعارف على أن هذه الساعة أو ساعتين أو جاء بعد صلاة الفجر وجرى العرف أنه لا يوجد يوم كامل أنه لا بأس به. فلو قال له الجرم في صلاة الفجر وقال له أحسبه بدء يوم ثاني من الثانية ظهرا ولكن حضور صلاة الفجر أحسبه مثليه قال قبل السيرة. إذا عرفنا أجرة الساعات وأجرة اليوم تبقى عندنا أجرة السنة الشهر وأجرة السنوات. أما أجرة الشهور فهذه تقع في الغرر وتقع في الشقق وفي العمالة وفي المسائل يقول له تأجر منك هذه الدار شهرا بينهم وهي إذا حدد الشهر وحددت بدايته ونهايته لا إشكال فيها. لكن أحتاج إلى تحديد في مسائل متعلقة بالإدارة الشهور. أولا النظرة الأولى إذا أطلقت الشهور في عرف المسلمين فإنها تنصرف إلى الشهور القمرية للشهور الشمسية وبناء على ذلك العبرة بالشهر القمري. المسألة الثانية إذا كانت العبرة بالشهر القمري فينبغي أن يعلم أنه إذا حدد شهرا معينا فإن الإدارة تتعلق بذلك الشهر كاملا أو نعم. الشهر القمري يكون 29 يوما ويكون 30 يوما. أما الدليل على أن الشهر يكون 29 ويكون 30 فإن الله تعالى يقول أنك عن المحيطة أرسل مواقف الإيمان. جعل الله تعالى لقاتل الشهر فأي مسلم تعاقد مع أخيه المسلم على شهر محدد كشهر شوال مثلا فإننا نحتفظ بشوال بحدود دخوله بزيادة ونحتفظه خروجا عند ثبوت نقصه 29 أو عدم وجود رؤية التي تنجح 30. طيب أما الدليل الثالث في السنة على أن الشهر يكون 29 يتبدل ويبدأ فيه بالتأثير وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إنا أمة هي لا نحفظ ولا نحفظ الشهر هكذا وهكذا. جاءت رواية رواية قال فيها عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا ورواية قال فيها الشهر هكذا وعد 30 ثم قال وهكذا وعد 29 وقبض الإيمان من مرة ثانية. قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة الدنيا ما نفر ولا نفر يدل على أنه لا عبرة في الدنيا، إنما العبرة بدخول في نفس الشهر دخول صحيح. فإذا لم يدرك الرؤية أنه 29 فإنه يتم على فيه. طيب وكل اثنين احتضرا في شهر استأجر منه الدار شهر ربيع الأول ومكث في شهر ربيع الأول وثبت بالرؤية أنه 29 يوما ورؤية الهلال ربيع الثاني. فقال المستأجر أنا استأجرت شهرا كاملا، وقال المؤثر الشهر 29. فالتزم المستأجر أن يبقى في البيت أو يبقى في المكان يوما يتم به 30، وقال الشهر 40. نقول إن اليوم 30 لا ينجح في الشهر ويلزمك الخروج وتسليم الدار بمجرد خروج نصف الشهر الثالث العاشر. لو أن الشهر لم يثبت نصفه فقال المؤجر والمستأجر إن هناك في حساب 30 والتقويم أقول ليه من حملك أن حتى يثبت نصفه بالرؤية الهلالية، وحينئذ يكون 30 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفضلوا لرؤيته فإنهم مع عليكم فأكملوا جدا. فلما قال أكملوا جدا دل على أن الشهر لا بد من كلامه وكماله بالثلاثين. إذا كانت هذه المنزلة مثلنا يا إخوان إذا تقع عليها أكثر من 50 مسألة في المعاملات وفي العبادات، وهي مسألة النقص والكمال في الشهر، وفيها الأيمان والعذر ومسائل الطلاقات كلها الحجابات ومسائل الجدل والإشجار كلها تترتب على مسألة نقص الشهر وكماله. فالأصل الشرعي الجماهير مختلف والخلق والأئمة كلهم إلا قول الشارع عن ابن سبيل فقال على الشهر على أن العبرة بالشهر كاملا وكاملا كروحي، وأنه لا يمر كمال أنه يلزم كمال الشهر 30 يوما، لأن النقص في هذا واضح. قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غمنا عليكم فأكملوا العدة، بل على أن الشهر لا يخلص إلا ب30. هذا المسألة يعني مسألة أننا نعتبر الشهر ناقص وكامل في الصورة الأولى من إيجار الشهور، وإليه أن يثبت الطرفان الإجارة على شهر مسمى، كأن يقول استأجرني في هذه العمارة شهر رمضان. فإذا قال له استأجرني في العمارة في شهر رمضان فإننا نثبت الشهر في كماله وكماله على الخصوم الذي تقدم. لكن لو قال له أدركني هذه الإجارة شهرا من غد والغد أكثر الشهر، فهل يتم 30 يوما أم أنه يكون في التفصيل؟ الجواب في الإجمال يتم 30 يوما، لأن الأصل في الشهر أنه 30 يوما. نقص هذا الشهر الأصلي من أشهر، ولكن الصحيح أن الشهر الأصل فيه 30 يوما. إذا ثبت هذا تتفرق مسائل مما ذكرنا منها في الكفارات، كفارة القتل إذا صام شهرين من التابعين. فإذا ابتدأ من ربيع وثبت نقص ربيع وربيع الذي يزيد لم ينقطع في شهر متعاقدا مع السنه، لكن قالوا لا يزيد الى اربع اشهر لا يزيد متعاقدا مع السنه. الشهران اذا جاء ناقصين فمعنى ذلك انه يكون ثمانيه وخمسين ثمانيه وخمسين يوما وستين. لكن لو انه ابتدع قيام الكفاره شهرين متتابعين من عشره في الشهر الاول فينتهي بثمان وستين يوما بمعدل. اذا يحط نفس الاداره على نفس هذا التفصيل، أنه إذا قرر استعجل في هذا الشهر شهر أو شهرين وكان ذلك بعد دخول الشهر بيوم ينتقص في عدده ولا يتعين، فإننا نستشهد له مدة 60 يوما في الشهر و 30 يوما في الشهر ولا جاز إلى هذا. كله كما ذكرنا إذا استأجر الدار ممتلئا، إذا استأجر الدار أو المستودع أو الغرفة أو المنزل أو الحول نحو ذلك مدة، فإننا نقول بجوازها سواء كانت المدة في الساعات أو في الأيام أو في الأسابيع أو كانت في الشهور. لكن بالنسبة للتجارة في السنوات إذا استأجرها في السنة نفس التفصيل الذي ذكرنا من السنة إلى قبل مستأجر المؤخر ربيع، فإذا أسندها إلى سنة معينة فقال له استأذن في هذه الدار سنة 1420 فحينئذ من تلك السنة من بداية القصر إلى نهاية تلك السنة من هذا إذا نسبت الإدارة إلى سنة رهيبة. أما إذا قال له أسرها من الآن سنة كاملة فإنه يحتفي ب63 يوما كاملة إلى حجاز عن الشهر الذي وقع فيه الإدارة. هذا بالنسبة للمدة القصيرة. أما الإدارة المدة الطويلة فهي أن يستأثر منه الدار 20 سنة أو يقدم العمل على أرض أنه يأخذها بالزراعة 30 سنة أو نحو ذلك من المدة الطويلة. مسألة إدارة الأراضي والدور والأشخاص مدة طويلة فيها خلاف بين أهل العلم وهو من حيث الأصل. جماهير العلماء من السلف والخلف على جواز الإدارة مدة طويلة لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العلم المؤجل وإن كان الانتفاع بها وبشرط أن لا يكون هناك ضرر في ارتفاع الأسواق وانخفاضها على شكل مؤثر على المستأجر أو المؤجل. إذا المسألة من حيث الجملة الإدارة لمدة طويلة الجماهير من السلف والخلف على أنه يجوز تؤجر الدار أو الأرض أو المساكن مدة طويلة إلى 20 سنة إلى 30 سنة لكن في الشرطين الذين ذكرنا أولهما أن يغلب على الظن بقاء العين وإن كان الانتفاع مدة طويلة. والشرط الثاني أن يؤمن الضرر والغرض الموجود في ارتفاع الأسرار والانحطاط. بعض العلماء يقول العبرة عندي في الشرط الأول ثم الثاني. وفي الحقيقة قول الدليل أن عبرة الشرط الأول دون الثاني لأن الغنى بالغرب قواعد الشريعة في الشرط الثاني. لكن الشرط الأول أهم من الشرط الثاني لأن المقصود من أمر التجارة هو بقاء العين وحصول الانتفاع الذي من أجله إذا الأجرة والأجرة من أجله المستأجر بعقد التجارة. فإذا طلب على الظن بقاء العين إلى ذلك الأمر المتفق عليه بين الطرفين فلا إشكال في الجواز. هذا إذا كنا قد تحققنا من وجود الشرط. لكن لو كانت الدار متهدمة أو كانت الدار قريبة للناس أو كانت الأرض بحالة أو الظن عدم سلامتها من مدة الاتفاق عليها فإنه يكاد يكون بالإجماع على أنه لا يمكن التعاقد على هذا. وإذا تبين عند ليس فيما الأصل يقتضي عدم جواز الغرض. وإذا جرى الدار قديمة يغلب على الظن سقوطها ويحجمها قبل كمان المدة المتفق عليها بها المرضين فقد غشه وغرض به والغرض لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض كما في الحديث. إذا اختلف هنا من حيث الأصل أنه إذا كانت المدة قليلة في إدارة الدور والأراضي وحصل الشرط وغلب الظن بالسلام بقاء المنافع وغلب الظن أيضا بالسلام من حصول الضرر إلى ارتفاع وعدم عند من يكون باشتراط هذا الشرط يبقى السؤال هل هذه المسألة فيها خلاف أو إجماعية؟ قلنا اختلف العلماء جماهير العلماء يقولون يجوز إدارة إدارة الدور والمساكن مدة طويلة بشرط غلبة الظن بقائها كما ذكرنا. وقال بعض العلماء كما هو في مذهب المالكية والشافعية لا يجوز إدارة الدور والمساكن مدة طويلة منهم من يفرض ومنهم من يقيد. فعند الشافعية قولان قيل انه لا يجوز مطلقا ان يؤجر الدار اكثر من سنه يعني لو كان يريد ان يؤجرها لمده سنه فقط لا يجوز عليها. وفي اداره الاشياء قول الثاني والقول انه يجوز بشرط ان تكون هناك مده معينه كثلاثه سنه فاذا جاوزها لا يجوز واذا كان اقل منها فأصبح عند حال هذا القول قولاً أول شيء عندنا من عمل المسلمين بعضهم يقول يجوز لا يجوز أن تؤجر الدار أكثر من سنة وينهى المطلق وكان يدل على الظن بقاء العين ولا لا يجوز. ومنهم من يقول بحجة 30 سنة فمن زاد عنها أنه ممنوع ومن نهى أقل منها فجاهز. الذين منعوا من هذا القول الثاني وانقسم إلى وجهين الذين ذكرناهما، حجتهم أن الباقي تتحدث وأن الأشرار قد تحدث أن الباقي تتحدث وأن المساكن قد تتغير والمنام تتغير لحصول الفكرة الطويلة، ولذلك قال لا يجوز للمسلم أن يؤثر على هذا الكفر الذي في الغرض وفيه من تعليم ما المسلم عن الشيء في الباطل. الجمهور لما قال الجواب قال دليلنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فإن الله تعالى يقول إني أريد أن أنزل في حكاية النبي شعيب، إني أريد أن أنزل في إحدى النبي لكن على منظور ليس ما يحبه. قالوا فأحمل التجارة إلى أكثر من أهل مع أن هذا الشيء القدر فيها سعر التجارة وقدر القدر، ومع ذلك أقر الشر من هذا وشر من قبلنا شر لنا ذلك من شر من هذا من حيث يعني دليل الكتاب. أما دليل الكتاب هو قال بعض الأحاديث التي تدل بها على جواز التجارة من حيث الأصل العام لم تقل لا يوجد ولا تسمع، فكل طرفين اتفق على إيجار مدة معينة وهذه المدة تبقى في الحمل وتنصر إلى النفس فإنه يجوز ذلك ما قد طلب هذا بالنسبة للجميع. والذي ذكر القرآن في حال أنه يجوز إيجار الحصول والمكان من العربي ولو أكثر من 10 سنوات ولو أكثر من 20 ولو أكثر من 30 الشرط الذي ذكرناه وهو غلط الظن في بقاء العين ونصف النفس. وقد نبه المسلم رحمه الله الى هذا القول الرابع حينما نسى ولا فقال رحمه الله وان هذا جعلنا رحيما نسبه وله منا نغلب على قدر القضاء وعينه منا رحمه نسبه ولو ولو اشار الى خلافه يعني اثر الكلام ولو مده ولو قليله. إذا معنى ما في الشرطة يقصد أن تصير به الإيمان ليس من الخلاف، بل من الخلاف إذا كانت المدة طويلة. لكن قال يغلب على الظن بقاءه، يغلب على الظن. هذه المسألة تعرف بين العلماء أنها مسألة غالب الظن، وغالب الظن هو ترجح الاحتمال، ترجح أحد الاحتمالين. الاحتمال الرابع يقال له الظن في مصطلح العلماء قواعد الفقه وكلام الشرح الاصوليين، ويقال له ايضا غالب الظن. الشريعه الاسلاميه تبني الاحكام على غالب الظن، وهناك مدح جيد وكلام جيد للامام الشافعي في الموافقات وكذلك للامام العز عليه السلام في هذه المحيط قواعد الاحكام المصالحه لها. قرر في الامام العز عليه السلام ان الشريعه تبني احكامها على غالب الظن، وأن لا ترتب الأحكام على الظنون في المخلوق، وأن غالب الظن تعدد الله عز وجل في أعظم الأشياء، يستخدم المسلم الطارئ يبكي ويبكي ويحدث في أحكامه الشرعية بغالب الظن، وهذا يدل على أن غالب الظن له اعتبار للشرع ويحكم به ويعمل به. ولذلك قال رحمه الله شخص إذا اجتهد الحاكم فأصاب وقال اجتهد والمسلم لا يعني اجتهاد إلا على غالب الظن. وعلى هذا نقول يغلب على الظن البقاء. أصبحت المسألة فيها الصورة الأولى أن يستيقن بقاء المنحي، الصورة الثانية أن يغلب على الظن بقاء المنحي، الصورة الثالثة أن يستيقن ذهاب المنحي، الصورة الرابعة أن يغلب على الظن ذهاب المنحي، الصورة الخامسة أن يستيقن على الظن ولا تأتي. الصورة الأولى أن يستيقن بقاء المنحي ويجزم بذلك، أو يغلب على الظن بقاء المنحي ويجزم بذلك، ففي كلتا الصورتين يجزم على الظن بقدر المنحي. تقول يجوز في اليقين لأن إجارة 10 سنين و20 سنة و3 سنين ما دام لم ينفع المنحي والمستأجر يأخذ المنحي قد دفع المال بقاء المنحي، فإذا لا ظن هنا من ظن هذا أحد الحصول وهذا أحد الحصول. فإذا نبدأ أنها باقية في وجهه وغالب الظن لا إشكال. العكس لو غلب على الفرق والتيقن كهذا المكان فإنه لا يجوز وجه واحد في المكان، إذا تيقن أو غلب على الظن أنها منفعة كفى. إذا تيسر أو غلب على الأمر لا يجوز وهم عن سائر الصورات الأولى. يبقى السؤال إذا احتمل دار متحدية احتمل فرقة والحكم أنه إذا لم يغلب على الأمر فإنه لا يصح الإجماع. لماذا لم يصح الإجماع؟ مفاهيم النصوص معتبرة، مفاهيم النصوص معتبرة. حينما قال كل شخص يغلب جزءا ولو طويلا يغلب حقا من الاخر فهذا يعني كالقيد الذي نعتبره شرطا هزءا منه انه اذا لم يغلب حقا فقاء امامه. طيب كيف يهم خمس صور من كلام الشخص حينما قال جزءا ولو طويلا يغلب على الخلق فقاء لكن يغلب على الخلق وهذا يقول على ان ربنا العظيم قال بالقسم صار مطلوب كان المفروض ان ياتي بخمس صور يكون يعني يغلب البقاء وعدم البقاء يغلب على الخلق البقاء وعدم البقاء من الخلق هي خمس صور لكن لما قال مده يغلب على الخلق البقاء فهي الاحكام الخمس فهو لما قال يقول غلب الظن البقاء تفهم ان لا بد لنا اذا استقر الله سبحانه 100% اذا صور صورتان بالمنظور وبالمنظور لما قال يغلب تأخذ من إذا غلب على الخلق عدم البقاء من العكس لا يجوز الصورة الثانية هي الفكرة أنه إذا غلب الظن عدم البقاء من لا يجوز من باب أولى أيضا يصير طيب إذا بقي كذا الصورة الخامسة أنه إذا غلب الظن عدم البقاء وعدم البقاء مستمعين في قبل واحدة فقل لم يدخل الحكم وقل ما له لأنه لما قد يغلب على الخلق يقول هذا قصور من المصنف لانه تكلم على هذا القصور والقصور العقليه تذكر بخمس صور ويعلم ان هذه الكتب كل الف ما كان يقرا الا هذا القلم فلما نفتح هذا الخمس بحجاج لا تقريبا توضيح الواضح في كل مؤمن اشتغل في ذلك ما يفهم في هذا الشيء فكيف المحامي من المحقق انه يريد مثلا الظاهر ان يذكر ويستدل على المؤمن بشيء ولكن على الأمور أي مكان العلماء على هذا المنهج الدقيق الذي يلزمهم به على الأمور التي يقرأ منها ما هو أولى منها أو ما هو يريد منها وكيف يحكم الأحكام على قال رحمه الله وإن كثر ما في عقله فزاد به وقوده إلى أمر معين أو بطل الحق أو قياس النفس أو من يدله على ذلك اشترط معرفة ذلك وقصه بما لا يعلم. قال رحمه الله وإن كثر ما في عقله فزاد به وقوده إلى أمر معين. وإن كثر ما في عقله لعمل كثير إلى مصدر معين. الآن عرفنا تجارة الأمور أنه ينبغي أن تحسب المدة والزمن. بالنسبة لإدارة الأشخاص وإدارة الأسرار ونحوها ينبغي أن يحسب العمل الذي وقع عقب إدارة الأمور. فمثلا الخمس بأمثلة متعددة هي أشرف القواعد لديهم أو يلتحق بها غيرها زي ما كنا موجودين. فلما قال حتى أي تأثر ذلك لعمل الإنسان للتعليم أي يمثل عمل معين استأثر ذلك فلم يكن قبل يستأثرون الزواج مثلا يركبون الخيل ويركبون به ويستأثر الخيل ويستأثر به إما من نفسه وإما من الأهل وإما من إثنين فيستأثر لذلك أن يركب من المدينة إلى مصر أو يكتب معه على ذلك حين يستأثره هو مع الأهل ويستأثره لنفسه فقط ويقول له أنا أريد أن تنقله من طرف المدينة إلى طرف القصر هذا نقل للذات ويستأثره من مكان فيقول لو خذ هذه البضاعة واذهب بها إلى وكيل الجزاء لمذهب فأصبح خلاص هو في إدارة الأمثال إما للوقوف وإما لحفظ المتاع وإما للوقوف مع مشاكل المتاعين نعم. لكن في الحقيقة كان من سبيل إلى الإدارة لا بد أن يضع العلماء رحمه الله ضوابط يحفظ بها حق المستأجر عند المنزل فلا بد من أي سؤال وتستخدم التجارة أن يحدد العمل الحقوقي فهو مثلا إذا قال له أريد أن تنقلني إلى بيتي أو إلى مكة لازم أن يحدد العمل الحقوقي الثالثة على وجه يعني يمتلي به الغرض يقول به الغرض يا حاجة عند ما يشتغل بهذه الجناحية قلنا أنه لا بد أن يحقق العمل الذي يراد من هذا الشباب بل سفر عليه مال أو مال إذا استأجره هذا الحقوق قلنا لا بد أن يحقق بداية حقوق المال هذا أول شيء يقول لنا أن كل من المدينة إلى مكة من أجل الحج أنا من منازل قيام الأشياء محمد يتحدث والسبب هذا أنه تقدم أن يقول باب التجارة أنه لا بد أن يحقق العمل المنقول جبعا وصولا وارتفاعا للغرض فإذا حدد له بداية العمل النهاية حسبه ما يطلبون فلا تحتاج سوى لكن لو قال له مثلا أريد أن تنقلني إلى بلد لم يصح العمل إلى بلد أو قال له مثلا تنقلني إلى مكة أو مكة بألف لم يصح لأنه مرتبة بينه وبين ثابت علينا في ليلة أو مدينة نقرأ اختلفت مسافات هذا بالنسبة للرقوق النقطة الثانية أن نحدد الشيء الذي يشمل على ذلك فيقول تجنيدي الرقوق تشمل متاعب وهذا بلا إن كان الطعام تجنيدي الطعام ونوع الطعام الذي إن كان الارتجاع والعبادة لأنه يكون مثلا عندنا مناش بين التشمل المهم لا بد من تحديد الحد الفرق الشرط في هذا ان المشهور يحتج فلربما قال له ان في هذه الزراعه من المدينه الى وتكون الزراعه من الحديث حمل الحديث ليس فتنا لان القماش اخف في العبء على الزراعه وعلى الاله التي تحديد فلا بد من تحديد المحمول فاذا لم يحدد المحمول ربما ظن صاحب السيارة صاحب البائع أن محمول الخفيف وتبين أنه محمول الخفيف محمول الخفيف له أجرة ومحمول الخفيف له أجرة وهذا من التحديد وليس فإذا لا بد أن يحدد المكان وأن يحدد المحمول الشخص أو الذي يمشي أو مكان أو هنا مات فإذا كان ذلك لوجه الإمام الذي يظهر على الأشياء هذا الخفيف بالنسبة لأمر أخاوه إذا أراد أن يسافر وأراد أن يسافر سيارة وقال له تجنيدي فلا إشكال يقول له بنفسه أو مثلا راكب آخر يقوم مقامه نفس الفكرة إلا إذا كان هناك سيارة واختلاف يجيب اختلاف الجنس ذكورا وأنثى ويكون هذا اختلاف يوجد اختلافا عنده وموجبا للمعنى أكثر يكون الأحمق هذا المريض وهذا المريض يشك على أسماء ربما تعب عليه المريض ربما اعتبر كتابه الحديث حتى لا يكون الناس وجه الضرر أو مريض للتحديث أو بالمريض وكل هذا الحديث الشروط التي ذكرها من الناس أننا نعمل لديها ما وضع عليها الضرر المؤكد ثم قال رحمه الله وإن استأجرها على العمل كتابة لركوب إلى موضع معين أو بطل الحرب أو بطل الحرب أو استأجر البقر الحرب في القديم كان يحدثون الأرض في القبر ووضع الشعار إما في جزء البقر الأسواق حتى الأرض الحرب العصر الحاضر في الآلات معينة تقوم بهذا العمل وتقوم بالحرب ومنها أن تكون بهذا الآلات لكن إذا استأجر من أجل بحق الأرض فلا بد وأن يشكك العلم الذي يجب أن يشكك أشراق الأرسال والغضوط عندنا فإذا كان أكثر من طريقة فلنحن نتعالى من المنون تحرر فيه مثلا الدرجة الدرجة الثانية التحرر فيه حدثين فإذا انتفض معنا أنا كان يشكك العلم كل هذه المجرد أن يشكك العلم المفروض من المسؤولين التي نعمل أو زيادة الجرمين أو زيادة الجرمين حقاً وحقاً فالحقوق تجلل فإنهم يموت إلى يد الله ويجب يقل حق إنه سمو عليه الجواب ويجب وإذا بأسفل أنه يشرح الحياة وفيه الجواب والخبش ويطلع الحق قوموا بالبعدات والزيادة أنه من الإحكاد الجواب وحسن الزيادة فإذا استأذر الزيادة الحقي يحدد العمل المنوط من فقر الإمام لهذا النوع من الإجارة أو من يظنه على المريض الإجارة لو كان هناك آمن سبب أن يقوم بمنطقية الشخص لأنه ينبغي تحديد العمل بعض الحيات تحدث في الساعات وبعض الحيات تحدث في الأيام سيقول له مثلا تريد أن تشتغل عندك يوما في تغطية هذا الحدث اليوم دنيا يدوش فإذا حتى يقول الزمان كذا لا أشكال بل يقول هذا لأن تبكي تشتوب درجة إذا كان هناك درجة لا تشتوب من درجة هذا المنزل يحدث أو يقول بطريقة معينة إذا لا أمكن أن نتجع على المنزل بين على الإنسان الخط ينبغي أن يشتوب بالعالم فلا لا تعطيهم من رسول ولا تعطيهم من رسول وخذها قائمة أن الإجابة إذا ترضى بين الشبيهين وتفاوتين الشبيهين ومن تتفاوت الضغط من الشبيهين فلا يكون للطرفين أن يدرك الأمر في هذا الأمر وإذا تدرك الإمام الأمر واضح إذا تدرك الحق على هذا الوقت بين الحجبين الخصومة وإذا لم يكن الضغط فكل من ذلك رسول الله يحرص على أنه يأخذ إلى القلب والأحد وهذا لا يمكن أن يكون الشيطان ومما يكون الشيطان حجر عن الدين الشريعة المطلوب الإسلام من إجابها أن تحرص على أسلوب الإسلام حتى في التعامل ولذلك كانت أسلوب على من هذا الأمر يجب أن يكون أسلوب على ذلك أنا أريد أن يكون خطر وضرر لما يجب أن يكون أسلوب أكثر ويجب أن يكون أسلوب ضعيفة وضرره من هذا في الإجابة فيقول مثلا خذ هذا الحد الصحي والحد الذي يدرس فجله يعني فاذا تريد قدر اقل من الخصوم فقل له خذ وتصل خمسه فلما ياتي الشخص يصحي الدرس المحتسب اذا على خصوص المسلم قال له لا ابدا تعتقد من خمسه قال خصوص خصوص يعني صحيح لا يحكي بين الناس ان يزال الشيطان ويصلي اخر تشكيل هذا لا يكرم احد ان الدرس يعني شيء يتردد الا بالتعليم والدرس فإذا ذكر الطرفان انقطع عن سبيل النصوص وسوء الخطر الثاني. أو من يدله على ضعيف أو من يدله على ضعيف إذا استأجر شخصا يدله على ضعيف هذا الطبيب كان من الناس يحتاج إلى أن يدله هذا يسمى بالخيرين ويسمى بالدليل وهذا كان يدله الشخص يدله على ضعيف أو على المشاعر ما يعرف الشخص فهذا ركيب فهذا الكلام سبب الحديث صلى الله عليه وسلم المكاعبات من الصحيحين الجديدة قال سبب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجل من النبي اسمع تقاط الرجل رجل من النبي هذه الخزينة هذه يعني ليلة استجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخذف من جنبه هذه الخطيئة ووعد لها أن يرحب بيهما ووعد لها وطارون بعد ثلاثة ليلة فهذا ما أجل وليس استجر دل على جوان الأخبار من أشخاص من الزلالة وتقول الشخص في القرية الثانية أو في من البدع الثانية أو في المدعى الثانية تدل بهذه الجنة الثانية حتى أصل إليه وترد يقول أنا أذكر عن صيام ربك عن صيام هذا يعني أن الأمر يقول هذا جائز هذا الجدار الاشخاص اذا قال استاذن الذي على الطريق الى امريكا ينبغي ان يشدد الزمان ويشدد الطريق من الرجال اذا كان هناك من انطلق الى طريق او الى طريق الذي يدور هناك لانه ربما يهدي الى طريق الخرطش فنفطر نصنف انه لا بد تعيينا لانه الضرر ويقول ذلك عن الضرر في حق الاسلام. اشترط معرفه ذلك اي الذي ذكره محمد في التعبير ذاك يعني ما من الذي رجل من اهل لا على اي طرق للتوفيق اشترط معرفه ذلك في زمانها يخرج الإنسان على هذه الأحكام التي ذكرها مسلم. فمن أشهر ما يوجد الآن مثلا الإجارة للعمل كطبيب لعلاجه. فالطبيب إذا أراد أن يعالج ويفعله العميل وأراد من المريض أن يتعاقد معه فإنه ينبغي أن يحدد العمل الطبي الذي يعالجه. فإن كان لشخص يقول له أرخص وأغنى وإذا قال أرخص وأغنى حدد مشيئة له هل هو بحكم المعين أو هو استشهاد مرض معين أو هو أخذ القائل بحكم العمل الذي يشهد منه ولا يجوز أن يقول الله أخذ شيئا لأن البحث فيه ما هو يسمى بالابتداع وهو المقرر والجزء والتصرف ونحن ذلك الأمور يسمونها البحث المبدئ وهناك كف أهل عن التحاليل والأشعة والمناظير والأحياء فلو قالوا أخذ ربما ظن طريقة من الحظ شخصا كاملا كاملا فيبدأ معه ويأخذ وإذا كنا يقول لا أنا قصدت كفاحا المبدأ الشخصي المبدأ لا يكفي كثير من الأمر لأنه يتردد خلاف البحث العميق الذي يسمونه البحث التكتيكي اشترط البحث عن الشخص من هنا من الحظ وأيضا إذا كان هناك أكثر من الشيء لو كان معه الفحص من أجل الإغراض والحديث وإذا كان الفحص من أجل بحث مرض معين هو موجود أو غير موجود فحين يجب يحدد الوسائل مثلا لو انه انكسر فيه ضرب على يده شكل يده مكسوره او غير فقال له يده لم تكن في يده فقال له اصبر هذا في الشك لابد ان يحدد الدليل ما تقف اصلا هكذا ولا لان ربما اخذها واحد قد كفي وهذا لا يمكن ان يدل معه وجود الكسر وعلى هذا لا يمكن ان يحدد الوسيله اذا كان هناك تصريح للاشعه والتصوير بالمناظر والاستشهاد والطفح لابد ان يحدد ان يحقق بالاشعه والمقصود بالمناظير ثم اذا كان مثلا اراده ان يستاجر بغير شخص وهو المسلمان الطبيه ينبغي ان يحدد هذه المهمه ويعرف الاشياء الان بفضل الله موجوده الان اشياء كثيره من الاشياء الموجوده خلفه هنا يحددون الاعمال وتجد كل عمل يضع امامه الاجره من تشغيل الاشعه امام الخمسين ستين الى اخره هذه الاشياء الحقيقه مهمه جدا وهي تحقق مقصود الشر من معرفه المستأذن بحقه ويضمن بها حق المستأذن بناء على ذلك لازم تحديد المهمات الطبيه والاجره المدفوعه في المقابل واذا حددت المهمه الطبيه في امر الاعمال يكون هناك تحديد على يد الغرض من تعبر عن مرض التصوير والاشعه عندنا تصوير وعند انتهاء التقرير والصوره مثلا كانت تقرير الصوره اذا جرى الغرض أنه تابع التصوير حينئذ إذا تعاقد معه بهما عليه الله وجد على الخبير أن يقوم بتصوير خبير الأشعة يقوم بالتصوير ثم قبل الذي تعاقد يقوم بإمكانية التقرير بوجود على من خلال قراءة صورة الأشعة. لا بأس الاتفاق على وجود من يجد ويكون أن أعطيه من الأشعة أو إطمار الزائر من خلال المحتجات الوحيد لا بد أن يحمل العمل الجراحي لذلك الأسباب التي تشريعها في المهمة التي تشريعها ويقول تعطى على الوليد الثمان يشرح الوليد وهذا هو السبب يجب لأيضة التباحة يجب لأيضة التباحة يجب ويقول لك على هذا الجنال وضيعة خمسة على الوليد لذلك الشكل المهمة هنا المهمة. أما أن يكون هناك آخر مرحب لأن المريض يدخل على الطبيب ولا يجيب من المريض هذا لا يجيب ينبغي حتى الطبيب فيما يدخل عليه إلى المشدد يجيب الطبيب من الطبيب مثلا لدرجة أمام المريض الكشفية والبلاد التي يختلف عن المريض دون هذا المريض وهذا مريض ولا أن قال يدخل الطبيب وهذا أكثر ما يقع في سياد الطبيب يكون بالقدرة هذا الذي يكون بالقدرة يريد أن تفتح المملكة يقول لك كثير على قبيل كله يسدد يعني يبدأ بالقدرة وهو أفضل الشاعر من يضرب يكون المريض لا يحلل لأن ربما كان مرضى لا يحلل من قام يحلل عليه وقد تجمع عليه من قبل أن هو في هذا الأمر من هو الطبيب الذي هذا ونريد الامل الذي يكون فيه حتى يكون على علمنا من يكون من عقل قادر من مرض من هذا فضبط الامل وضبطه بما لا يختلف وضبط الامل بما لا يختلف اذا كان الامل رجلا كما قلنا في الاخر شيء انه ينبغي تشديد الفجر والفجر على يده يجوز به الغرض الذي يشاء يقوله عن المستنفذ من الاستثمار ولا تخشى على عمل الذي يختص ان يكون قائمه من اهل القريه هذا من اهل القربه يكون في خطا يختص ان يكون قائمه من اهل القربه ان شاء الله ولا تخشى على عمل فاذكر الله لكم الشيخ جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ والسائل هل يجوز ان اجر المتاجر سلعه من خلال درها قبل دفع الثمن في استئجار الدراهم السلعه كرامه الله هل يجوز ان اجر المتاجر سلعه من خلال درها قبل دفع الثمن في استئجار لصاحب السلعه بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة هل المستأجر أن يؤجر مستأجره أثبتنا في المجلس قبل هذا المجلس أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر وبينا أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله منهم من يمنع مطلقا من المستأجر ومنهم من يفضل فيظن المستأجر يؤجر بنفس القيمة أو بأعلى لكن على كل حال الذين قالوا في الجواب المؤجر المستأجر مستأجره قبل أن يأمر المنفعة قالوا إنه بالعقد ملك المنفعة بالعقد ملك المنفعة الحقيقة هذه المسألة مهمة جدا لأن إذا قلت إن عقد التجارة إذا استجبت من الشرطة بأجر نفسها وقلت إن المنافع بصف الشرطة بأجر ثلاثة عندنا أجر ثلاثة يمكن وعندنا عوض لكي نعرفه مستكن في السنة فالمنفعة التي يمتكن سنة يقابلها عشر ثلاثية إذا قلنا إن المنفعة يمتكن مستأجر مجرد العقل يجوز أن يبيعها يجوز أن يؤجرها على شخص آخر هذا غير من المنفعة وبناء على هذا القول تقرر العلم الآخر وهو أن المالك يكون المال ملكا له ويجوز الزكاة بحيث انه لو تركه من المستاجر واخذه من هذه السنه لجلس لان ما دخل على نفسه هو الذي اجتمع عن القبر فايا ما كان هذه المساله على حسب الذي ذكرناها من المستاجر من الجيران ما استاجره وقد ضرر الشرع رحمه الله وغيره من العلماء ان المنافع التي كانت معلومه اثناء العقد لكنها مدخله منزله الموجود سابق المطلقين متى يكون فسق الإجارة مستقر؟ الفسق الإجارة فيه تفصيل يأتي في فصل تغيير هذا الفصل، وهي مثلا يعني تحتاج إلى نظر ومنتبه بحسب اختلاف الانتداب والأسباب، وهناك أسباب شرعية وأسباب حسية. فقد تنفسخ بسبب شرعي مثل ما يأجره يحل، ثم جاء عذر شرعي يمنع من حد المهاد تعطل في الطريق فذهب الى المعروف ولم يمكن ادراك الوقوع، حينئذ فاسد الاجاره لان المقصود الشرعي من الاجاره ذلك. قال ومن امكن ذلك ان يستاجره بقلع ضرسه فيها الم من مزال الالم، الشرع يمنع قلع الضرس الا عند وجود الالم بقرر وقرر الطبيب انها قدريه يمكن ان تبقى على الالم فلا يجوز القلع. وقد يكون السبب عاديا مثل لما استاجر دارا باستثناء معينا استاجرها سنه باستثناء فانهدم الاجاره فقط في الدار، فحينئذ تنفسخ الاجاره لانه سبب حسي عاديا للاستفادة من المتعة المتعزعه. وياتي ان شاء الله تصحيح هذه المسائل والبيان عن الله تعالى. أسألكم فضيلة الشيخ، هل يجب التكليف النية للقوم في كل ليلة من أسباب؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء الصحراء وأقوال العلماء من المسألة من الجمهور من وجوب التكليف النية بالليل في الليلة بعموم قولنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لم يدرك النية بالليل فلا صوم له، وهذا يدل على أنه يجب أن يزيد النية للقوم في كل ليلة بحسبها والله. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، امرأة ضغط شيئا من جانب حيني بعد الصلاة من المغرب ولم يعلم أن كان ذلك قبل الغروب أم بعد ذلك، فمن حكمه في نية الصلاة والنيام عن المغرب؟ إذا رأى الشيخ وغلب على ظنه أنه سابق للغروب فلا إشكال من صلى ذلك اليوم لابد ويلزمها قضاء. وأما إذا كان قد غلب على ظنه أن الدم قليل وأنه حادث بعد المغرب فلا إشكال في بعد غروب الشمس، فلا إشكال في صحة كونها ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت فإنها تنفيها وتصليها. وأما إذا تردد وشك يكون القاعدة عند العلماء رحمه الله ينسب لأفضل الشاهد، فالأفضل صحة الصوم حسيب الدليل على عدم صحته، والأفضل أنها صام صوم كامل يمدها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر، فحينئذ يحكم بصحة صومها، وأن الدم لا يؤثر في ذلك اليوم. وقد تنسى لحكيم أن إذا قلت يصح صومها لزمها قضاء المغرب، وإن قلت لا يصح صومها لم يلزمها قضاء المغرب، يعني أن هذا أو هذا، فليلزم الصوم لزمها قضاء المغرب على القول، لأن دخول الوقت يشغل الجمعة بالنسبة للحائط ولا يكون مثلا بآخر وقت فيما يقوله الخطهاء والحمدية وبعض أصحاب الإمام أحمد وآخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم.